بسم الله الرحمن الرحيم. 37 كتاب صلاة التراويح. ب موضوع السر صلاة التراويح. بتدبجن صلاة التراويح. شن كنت كذن ده نبين هر دركة عتدا بهنا خبدة. بهنا خبدة. قالن دبجن صلاة التراويح. حديث نحصد بالسؤال. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيسا عائشة خد جرازي بت بحسي پیغمبر الصلاة خد لبن بيجة خرج ليلة من جوف الليل شبك الشبا نذك الشبابو پیغمبر خد صلاة خد لبن دارك فصلى في المسجد نبيج المزقفت بخو كرن سنت بخو كرن وصلى رجال بصلاته وهندك ظلامجك نبيج اللي في پیغمبری کر صلاة خدیلی هیچ کسک بنا حسیا بو شبائی که بو کسک نبزانی پیغمبر تیتا مزگفت صلاة خدیلی بن و سنتت کن فأصبح الناس فتحدث وقت بو یسبید العالم صحبت کرن گوتن صحبتو ما یاشو دی ابوهبو ملگل پیغمبری صلاة خدیلی بن سنت یتکری فجتمع اکثر منهم وقت بو یشبا دی فتره كومبون وخربون المزقف فصلوا معه قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم سنت تخوتو فأصبح الناس فتحدثوا وقت بو يسبد العالم جارك دي صحبت كرن بحث شبه دي كرن فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة بيشتن وقت بو يشبسي خلق مزقف تبوش مشب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود در که صلاة خود لیبن فصلا رابو سنت کرن فصلاو بصلاته اوان جک نویجت خود کرن الگل پیغمبری صلاة خود لیبن فلما كانت اللیلة الرابعة وقت بو یشبا چاره عجز المسجد عن اهله بو ازدحام وصعالم هات مزگفت تراون نکر حتى خرج لصلاة الصبح پیغمبر جنه در که صلاة خوده لیبن بونویج البری و نکرن حتی در کتی بونویج اسپیده چونی که در کت فلما قضا الفجر وقتی نویج اسپیده پیغمبر خوده جه خلاص بی صلاة خوده لیبن اقبل على الناس بر خود عالمی فتشهد شهده دا ثم قال و پشتی هنگی گوت اما بعد پشتی بخرکه فإنه لم يخف علي مكانكم البر من برزنبو جهوة يعني أثبت حسيام هين المزقفت يتكون بو ولكني بلي خشيت أسترسيهم أن تفرض عليكم أفن بيجت هل سروا بين فارب كرن بي جماعة شنبن فتعجزوا عنها وشهكر ببون فارب وخد تعالى السروا واجب كربان ندربو هنشن أبريدا ببن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك بيش پیغمبر خود امر صلاة خود لبن وصحبت يوصبو المزقفتين بيش بجماعتنا تهتكرن سبب جاء ذهبو پیغمبر ترسي ابو صلاة خود لبن السربيت فرط كرن شنكو وقت وحي بي بيش دي پیغمبر خود امر صلاة خود لبن نواجب جماعت هات نکرن چنکو افر سیانه هچو چنکو چجارا شنیکا چتش فرط نابن نی و چتش شنیکا واجب نابن.